والجزاء من أكرم الأكرمين، فاحتسبوا الأجر والثواب ممن يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. أطعمكم الله من ثمار الجنة وسقاكم من الرفيق المختوم. ألا وصلوا وسلموا على نبيكم محمد فقد أمرتم بالصلاة عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم فسع فينا القرآن، اللهم احينا بالقرآن، اللهم احينا على الإسلام والإيمان والقرآن، وتوفنا على الإسلام والإيمان والقرآن. اللهم اجعلنا ممن يأخذ بيده القرآن إلى رضوانك والجنة، ونعوذ بك أن يكون القرآن حكما علينا يوم الوقوف بين يديك. اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده ويعمل بأوامره ويتوب على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من كتابك من التائبين ولك به من العاملين وإلى عباد الذي بخطابه مستمعين وبما فيه من الفتن معتبرين. اللهم انفعنا بما صرفت به من الآيات وكفر عنا به السيئات وارفع لنا به الدرجات وهون علينا به السكرات عند الممات. اللهم رؤوف لنا به السفر المزيد وألحقنا بكل بر سعيد ووفقنا جميعا للعمل الصالح الرشيد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إنائك وأعطينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب إنك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وسابقنا وجميلنا إليك وإلى جنانك جنات النعيم. اللهم أنبتنا به الحلم وأسكنا به الظلم واجعل به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من الخاسرين وبالآخرة من النادمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعلنا من المنتقين مبتغين جنة عدن بطول أمرين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر عملنا. اللهم لا تصرف هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل مقبول وتجارة من كبور. اللهم لا ترد هذا الجمع قائلين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اذكروا الله يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.